لم تغلط من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمة تسقط تخطيطك الرائع لحياتنا ولا يمكن أبدا تغلط من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمة تسقط عارف إيه الأفضل لينا كل حياتنا معاك في أمان حاشا في يوم إنك تأذينا كل خيرنا مهما كان عارف إيه الأفضل لينا كل حياتنا معاك في أمان حاشا في يوم إنك تأذينا كل خيرنا مهما كان كل خيرنا مهما كان صالح دايما عارف انت بتعمل ايه اصدق دايما هو الافضل ليك الحكمة في انت وليه صالح دايما مهما بيحصل عارف انت بتعمل ايه اصدق دايما هو الافضل ليك الحكمة في انت وليه ليك في الموت أكتر من مغرى بتغير أوقات وزمان ومن الجاف حلاوة تخرب وحدك ليك كل السلطان ليك في الموت أكتر من مغرى بتغير أوقات وزمان ومن الجاف حلاوة تخرب وحدك ليك كل السلطان وحدك ليك كل السلطان عينك دايما علي خافك واللي بيترجى مرحمك عندك رحمة وخير لولادك صالح وكتير أمانتك عينك دايما علي خافك واللي بيترجى مرحمك عندك رحمة وحدك شايف تقدر تسند ما انت معين شايف كل العمر وعد كل الخير لحياتنا منين لما بنتعب وحدك شايف